بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. أما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في هذه السلسلة المباركة لطائف قرآنية، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى سورة المؤمنون، يعني وصلنا للجزء 18. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا وعليكم جميعا، ونكون استفدنا من الحلقات السابقة، ويكون يعني شيء يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ويصحح علاقتنا بالقرآن وبكتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، سورة المؤمنون إن شاء الله هنتكلم النهاردة على سورة المؤمنون وسورة النور مع بعض، فاللقاء طويل شوية، هنحاول نختصر فيها على قد ما نقدر عشان ما نطولش عليكم. طيب، سورة المؤمنون هي سورة مكية نزل بعد سورة الأنبياء، وفي ترتيب المصحف بعد سورة الحج، وعدد آياتها 118 آية. طيب، باختصار سورة المؤمنون هي بتتكلم على صفات المؤمنين، فتذكر أهم صفات المؤمنين وتضع أمامهم مصير المكذبين، وكأنها تسأل قارئ القرآن وتقول له أين أنت من صفات هؤلاء المؤمنين المفلحين الذين عرضت عليك صفاتهم. طبعا سورة المؤمنون مش هطول فيها قوي عشان سورة النور معانا طويلة شوية، فسورة المؤمنون هنختصرها. فزي ما نقول كده يعني باختصار، هي بتتكلم على صفات أهل الإيمان اللي بتجمع بين الأخلاق والعبادات، وهي صورة الحقيقة يعني مش محتاجة شرح كتير لأن هي واضحة جدا. فبتكلم على صفات المؤمنين من الأول، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فبتكلم أول حاجة على قد أفلح المؤمنون، فالبداية هي الإيمان، الإيمان بالغيب والإيمان بالله سبحانه وتعالى، كما بدأ القرآن من البداية ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمين؟ للمتقين. فبرضو مين اللي هيفلح؟ هم المؤمنون. طيب، ايه صفات المؤمنين دول وازاي وكيف نكون من هؤلاء الذين هم اول حاجة في صلاتهم خاشعون؟ فبوابة الايمان والدخول على الله سبحانه وتعالى تكون دائما بالصلاة والخشوع في الصلاة، ودايما نسأل نفسنا هل نحن من الخاشعين؟ هل نخشع في الصلاة ام اننا نؤديها كحركات بلا معنى وبلا خشوع وبلا تدبر؟ محتاجين نحن نراجع نفسنا في مسألة الخشوع. بعدها على طول والذين هم عن اللغو معرضون. والحقيقة مسألة اللغو دي من المسائل للأسف انتشرت بينا كتير جدا، ومحتاجين كلنا نراجع نفسنا فيها قد ايه احنا ساعات بنتكلم كلام قد لا نلقي له بالا وهو عند الله كبير. ممكن تنقل الكلام وانت مش واخد بالك، ممكن تغتاب، ممكن تمشي بالنميمة، ممكن تبقى حاجات انت شايفها كلام صغير وكلام هزار وكلام ضحك وكلام، لكن هو في الحقيقة اسم عظيم جدا. فلابد ان نعرض عن اللغو، فما بالك عن الحرام. وطبعا من اهم ومن اكثر الامور اللي انتشرت في عصرنا الحديث في اللغو كالغناء والكلام الفارغ والنكت والاضحوكات والكلام مالي الفيس ومالي السوشيال ميديا، لابد ان نعرض عن هذا اللغو. والذين هم لفروجهم حافظون. شوف بقى، من اول غض البصر، العفة، حفظ الفرج، هذه أمور يعني من سمات المؤمنين القوية جدا اللي تكررت في القرآن كثير. وخدوا بالكم اللطيفة الجميلة اللي هي الربط بين سورة المؤمنون في حفظ الفرج وسورة النور اللي هتتكلم بالتفصيل على هذه المسألة، وفيها طبعا حديث الإفك، فالربط بينها في هذه النقطة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم تنتقل الصورة إلى تاريخ المؤمنين ومصير المكذبين في القصص الذي ذكر في الصورة، فتأتي فيها ثم أنشأنا بعدهم قرنا آخرين، ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين، كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. فتلاقي كل القصص بتركز على مسألة مصير المكذبين وإنجاء المؤمنين، فإذا كنت من المؤمنين فالله عز وجل سينجيك. ثم تأتي الصورة بصفات أعلى من صفات المؤمنين في نهايتها، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. طبعا هنا وقفة سريعة مع حديث السيدة عائشة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الآية، فقالت أهو رجل يسرق ويزني ويخشى الله؟ يعني ده واحد بيعمل حرام وهو وجل يعني خايف من ربنا وبيعمل حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يعبدون ربهم وهم يخشون ألا يتقبل منهم. سبحان الله، مقام عالي جدا. مش اللي خايف وهو بيعمل معصية، لا، ده خايف وبيعمل الطاعة. طب أنا بعمل الطاعة خايف ليه؟ خايف ألا تقبل. طب إزاي أو إيه الدوافع اللي تخليني بعمل الطاعة وخايف ألا تقبل؟ خايف إنها تكون لا تليق بالله سبحانه وتعالى، لا تليق في خشوعها، لا تليق في بذلها، لا تليق في تركيزي، لا تليق في شكري للنعم، لا تليق في حاجات كتيرة جدا، لا تليق بمعصيتي اللي قبلها واللي بعدها لم تغير حياتي. هقعد افكر في يعني كيف هو عطاء الله عز وجل ونعمته في هذه النعمه اللي هي العباده، وكيف تقصيري في شكر هذه النعمه اللي هي العباده اللي انا عملتها. ففي الاخر هتلاقيني وجل وبقول يا رب اقبل مني هذه العباده وان كانت لا تليق بك. ف فهي حاجة يعني سبحان الله، وهي شهادة ربانية لصفات هؤلاء المؤمنين: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهم لا يتركون فرصة لتحصيل الأجر والثواب إلا وسارعوا إليها وتسابقوا إليها. وانتهى السورة بقى بالآيات الجميلة: حتى إذا جاء أحدهم موت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هنا برضو في وقفة جميلة عايزين نقفها، وهي قول الله سبحانه وتعالى لما بيخبرنا على الميت، لما بيقول الموت ويقول لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هنا السؤال بقى، يا ترى يا شباب مين اللي بيقول رب ارجعون؟ هل هو الطائع ولا العاصي؟ العلماء قال لك الاثنين، الطائع بيقول رب ارجعون عشان يزود في طاعته، والعاصي بيقول رب ارجعون عشان يتوب من معصيته. مفيش انسان على وجه الارض هيجيله ملك الموت الا وهو نفسه يرجع للدنيا تاني عشان يعيد تصحيح حساباته ويزود من طاعته اذا كان طائع، ويقلل من معصيه اذا كان عاصي. طيب، كان في بعض السلف مر عليه جنازه كده، فقال لبعض الشباب اللي واقف متأثر بمشهد الجنازة، قال له: أرأيت لو كنت أنت صاحب الكفن ماذا تتمنى على الله؟ قال له: أتمنى أن أعود ولو لدقائق معدودة لأصلي ركعتين. قال: فها أنت قد عدت، فصلي وتوب. كل واحد مننا يحط نفسه وهو بيقرأ الآيات كده إن هو حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، إن أنت بتموت وعملت رب ارجعون رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وأول ما تسلم من الصلاة أنت رجعت الحياة مرة تانية، يلا الحق صلح واعتبر نفسك رجعت الحمان جديد، وعيد حساباتك وصحح علاقتك مع الله من جديد. دي كانت وقفه سريعه مع سوره المؤمنون، وقلت لكم مش هطول فيها لان معانا سوره النور اللي هي طويله جدا. طيب، سوره النور يا شباب قبل ما نتكلم عنها حابب ان احكي لكم قصه الافك، حادثه الافك التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم حين اتهم في اهل بيته السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها. معانا حديث السيده عائشه في صحيح البخاري، انا مش هقراه كامل بس هاخد مقتطفات كده سريعه. فتقول السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يخرج سفرا اقرع بين ازواجه. يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما كان بيبقى طالع غزوه او اي سفر كان بيعمل قرعه بين زوجاته مين فيها اللي تخرج معاه. تمام، تقول: فخرج اسمي في غزاه، يعني كان في غزوه فخرج اسم السيده عائشه، فخرجت معه بعد ان انزل الحجاب، فانا احمل في هودج. كان خلاص الحجاب نزل على امهات المؤمنين لابسين الحجاب، هنا هو النقاب، فكانوا امهات المؤمنين طبعا كانوا كلهم منتقبات، فكانت تحمل في الهودج ومحدش عارف شكلها، وانزل فيه. فسرنا حتى اذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفلا ودنونا من المدينه، يعني خلاص خلصوا الغزوه وراجعين وقربوا من المدينه، آذن ليلة بالرحيل، يعني جه في ليلة وقال خلاص إيه هنبدأ نرتحل ونروح المدينة. فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني، يعني السيدة عائشة أرادت أنها تروح الخلاء، فراحت بعيد عن الجيش كده في حتة فاضية وقضت حاجتها ورجعت تاني إلى الإيه إلى الجيش أو في المكان اللي هي إيه الرحل بتاعها. فلمست صدري، حطت ايدي على صدرها كده، لقت العقد بتاعها وقع في المكان الايه الخلاء. فقالت ترجع بسرعه، هم كانوا هيسافروا بقى، قالت ترجع بسرعه ايه تدور على العقد بتاعها عشان تلحق تجيبه وترجع للجيش تاني. قالت: فالتمست عقدي، قعدت ادور عليه، فحبسني ابتغاؤه، يعني ايه اتاخرت وانا بدور عليه. فاقبل الذين يرحلون لي، يعني جه الناس اللي هم بيشيلوا الرحل اللي كانت فيه السيده عائشه ويحطوه على الهودج، فكانوا فاكرينها جوه الهودج، فشال. وطبعا هو هم رجال وهي محتجبه امراه في الداخل، فهم مش هيقعدوا بقى يقولوا لها يكلموا معاها، هم خلاص دي ام من امهات المؤمنين ودخلت الهودج، وهم شافوها وهي داخله بس ما شافوهاش وهي خارجه، فخلاص هم اعتبروها جوه الهودج. فاحتملوا الهودج فرحلوه على البعير، يعني حطوا الهودج فين؟ على البعير. بتقول: كان النساء في هذا الوقت خفاف لم يثقلن، لان طبعا الصحابه في هذا الوقت كانوا يعني في ضائقه ماديه، وكان الاكل ايه شحيح، وانما ياكلن العلقه من الطعام، يعني كان ايامها ايه الاكل كده ايه لقيمات يعني زي ما بيقولوا. فلم يستنكر القوم حين رفعوه ثقل الهودج، يعني هم لما شالوه لقوه خفيف عادي، السيده اشكت خفيفه اصلا يعني. حلو. قالت: وكنت جاريه حديثه السن. فهم ايه شالوا الهودج حطوه على الجمل والسيدة عائشة مش فيه، وهو كان خفيف وهم قالوا ان السيدة عائشة خفيفة ما خدوش بالهم، وتحركوا ايه بالجيش. فايه اللي حصل؟ الجيش اتحرك والسيدة عائشة فين بتدور على العقد بتاعها، وجت. فلما جت قالت: فجئت منزلهم وليس فيه احد، رجعت ما لقيتش ولا واحد، كلهم اتحركوا. تقول: فاممت منزلي الذي كنت به، فدورت على الحتة اللي كان فيها الجمل بتاعي والهودج بتاعي اقعد فيه، فظننت انهم سيفقدونني فيرجعون الي. قلت خلاص هما شويه هيقفوا مش هيلاقوني في الهودج، او حد النبي صلى الله عليه وسلم هيجي يكلمني مش هيلاقيني في الهودج، فهيعرفوا ان انا ايه ان هما نسوني فيرجعوا ليا في نفس المكان. تقول: فبين انا جالسه غلبتني عيناي، هي قاعده بقى طبعا وكان سفر بقى وجيش وكده تعب، فراحت وجت مرتين الخلاء، مسافه طبعا عشان تروح في الصحراء حد مكان ما حد شايفها فيه وترجع مرتين ورا بعض، فكانت تعبانه. تقول: فغلبتني عيناي نامت فنمت. طيب، يبقى ده المشهد الاول. المشهد الثاني: وكان صفوان بن المعطل السلمي كان ايه بقى؟ كان من وراء الجيش. يعني سيدنا صفوان المعطل رضي الله عنه وارضاه، النبي عليه السلام قال له ايه؟ خليك انت ورا بعيد، امشي ورا الجيش بشويه كده بمسافه، بحيث لو حاجه وقعت من الجيش، حد تاه، حصل اي حاجه، انت ايه تلم الحاجات اللي ورانا دي. تقول فاصبح عند منزلي، يعني هو جه تاني يوم الصبح، هي باتت الليله كلها فين؟ في المكان. وجه سيدنا صفوان الصبح، تقول فرأى سواد انسان نائم، شاف حد نايم، فخلاص هو راح يشوف، عرف انه حد من الصحابه او حد من نساء الصحابه فقد. تقول فاتاني وكان يراني قبل الحجاب. السيده عائشه طبعا قاعده في الصحراء لوحدها، فكشفت عن وجهها ونامت. فسيدنا صفوان كان يرى السيده عائشه قبل الحجاب، لان كانت ايه الحجاب قبل ما تنزل كذلك كشف وشها عادي، فهو كان عارفها، عارف شكلها. فلما راها عرف ان هي مين، ان هي السيده عائشه. فتقول فاستيقظت باسترجاع، يعني بيقول ان لله وانا اليه راجعون، حين اناخ راحلته. يعني هو اول ما شاف السيده عائشه قال ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون، يعني معقول السيده عائشه حد تفقد هنا؟ وقام ايه نزل الراحله وما اتكلمش معاها ولا كلمه، هو بس قال ايه؟ ان لله وانا اليه راجعون، واناخ الراحله، يعني حط الراحله على الارض. تقول فركبتها، ما اتكلمش معاه ولا قال لها اطلعي ولا ايه اللي حصل ولا إيه، احكي لي ايه اللي حصل. شوفوا الادب اللي بين معامله الرجال والنساء، مش واحد بيقول البنات يخرجوا مع اصحابهم يلعبوا ومش عارف ايه، وقله الادب والمسخره. ده سيده عائشه في الصحراء لوحدها، وسيدنا صفوان اصلا جاي عشان يلم المفقودين ورا الجيش، ولقى سيده عائشه وعرفها ان هي زوجة النبي عليه السلام، وما اتكلمش معاها كلمه مع انها ام المؤمنين. يعني مثلا ما قالهاش ايه اللي حصل، طب احكي لي، طب هم فين، طب مشوا ازاي، وكل دي اسئله مشروعه على فكره، يعني كان ممكن يسالها، لكنه من ادبه ويعني جميل عفافه وعفافها رضي الله عنهما وارضاهم جميعا لم يتكلم معها كلمه واحده. طب بس ايه، هو عارف انها تايهه، ام حط الراحله وبعد شويه هي ركبت، فانطلق يقود بالراحلة، وقام واخد الراحلة سحبها ومشى ايه لحد ما الجيش. حتى اتينا الجيش بعدما نزلوا معرسين في نحر الظهير. طب الجيش بقى مشى بالليل، وعلى الظهر ايه الدنيا حر، فوقفوا ايه في مكان من الاماكن يستظلوا. فالعكس بقى حصل، يعني هما كانوا ماشيين بالليل ووقفوا بالنهار، والسيدة عائشة كانت نمت بالليل، وسيدنا صفوان لقاها ركبها الجمل وايه ومشى بالنهار، فالظهر اتقابله. يعني الجزء اللي السيدة عائشة قعدته، قعدت مثلا 4-5 ساعات بالليل وما تحركتش من مكانها، وهم قعدوا 4-5 ساعات في الظهر في مكان تاني، فالفرق في المشي كان واحد، فتقابلوا على ايه؟ على الظهيرة. تمام. تقول فهلك من هلك، وكان الذي تولى الافك عبد الله بن ابي بن سلول زعيم المنافقين. اول ما دخلوا وشافوا سيدنا صفوان ساحب الجمل والسيدة عائشة راكبة عليه، قالوا بس مين اللي تولى كبر الموضوع ده؟ عبد الله بن ابي بن سلول. قال والله ايه لقد نال منها ونالت منها. ده قولة مين؟ قولة زعيم النفاق. قال اكيد هم ايه والعياذ بالله ارتكبوا الفاحشة في الصحراء. تقول فقدمنا المدينة فاشتكيت بها شهر. السيدة عائشة ما تعرفش حاجة عن الكلام ده خالص، هي ركبة الجمل ودخلوا على الجيش، نزلت ركبت الهودج بتاعها مع النبي عليه السلام وروحوا ايه المدينة، وما تعرفش ان في حد اتكلم، ولا تعرف قصة عبد الله بن ابي سلول، ولا المنافقين قالوا ايه، ولا الكلام ده خالص. تقول وطبعا كانوا ايه سفر كبير. تقول فايه فاشتكيت شهرة، كانت راجعة تعبانة، مرضت لمدة شهر، والناس يفيضون في قول اصحاب الافك، والناس عمالة ايه تتكلم، وكل واحد ينتقل القول من واحد لواحد، وسيدة عائشة ما تعرفش اي حاجة لانها فين في بيتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بتخرجش. تقول ويريبني في وجعي اني لا ارى من النبي صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت ارى منه حين امرض. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيلطف السيدة عائشة، تبقى مريضة يقول لها سلامتك عاملة ايه، كلام زي كده، هي بتلاقيه بيعمل ايه، انما يدخل فيسلم، يقول السلام عليكم، كيف تيكم، يعني اخبارك ايه، وخلاص. السيدة عائشة مش متعودة على المعاملة الايه اللي هي الرسمي دي، او اللي ما فيش فيها لطف دي، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعمل معاها كده. تقول لا اشعر بشيء من ذلك حتى نقهت، هي مش عارفة خالص ان في بقى حاجة بتحصل بره البيت، لحد شهر تعبانة، لحد ما تماثلت للشفاء وبدأت فترة النقاهة. لما بدأت فترة النقاهة تقول فخرجت انا وام مصطح ابن ايه ابن اساس. مصطح ابن اساس هو رجل من الصحابة شهد بدرا، لكنه للأسف وقع في هذه المعصية وخاض مع من خاض في عرض السيدة عائشة. أم مصطح خرجت مع السيدة عائشة إلى إيه؟ إلى الخلاء يقضون الحاجة، وكان دي من عادة النساء في العرب، إنهم كانوا لما واحدة تعوز تقضي حاجتها ما تخرجش لوحدها، مجموعة نساء يخرجوا مع بعض ويروحوا في مكان إيه الصحراء ما حدش شايفهم، وكل واحد يروح في مكان يعني ما يشوفوش بعض برضو، كل واحد تقضي حاجتها ويروحوا مع بعض، عشان ايه مش معقول واحده مثلا عايزه تاخد حاجتها جوزها يروح معاها، ولا مثلا رجال ونساء هيبقوا مع بعض، لا النساء بيخرجوا مع بعض والرجال بيخرجوا مع بعض. دي كانت عاده العرب من العفاف يعني والايه وعدم التكشف اللي كانوا فيه، ان هم كانوا بيروحوا اماكن بعيده ما حدش يشوفهم، النساء في ناحيه والرجال في ناحيه، كان العرب نفسهم قبل الاسلام حتى عندهم العادات الجميله دي، يعني اللي فيها عفاف وفيها عدم اختلاط والكلام الجميل ده. فالمهم ان ايه ام مصطح خرجت مع سيده عائشه، راحوا الايه راحوا الخلاء ورجعوا، وهم راجعين ام مصطح تعثرت، يعني كانت هتقع كده، فقامت قايله ايه، تعس مصطح، دعت على مين؟ على مصطح ابنها. فالسيده عائشه ما تعرفش حاجه ولا تعرف نتكلم عنها، فقالت لها: اتسبين رجلا شهد بدره؟ انت بتسبي مصطح، ومصطح ده رجل من اهل بدر. شوف الجمال، السيده عائشه مش عارفه حاجه خالص. فقالت ايه، فقامت ام مصطح قالت: يا انت يعني ايه، استغربت، الم تسمعي ما قاله؟ انت ما تعرفيش ايه اللي حصل؟ قالت لها: لا ما اعرفش. فاخبرتها القول، قالت لها، حكيت لها القصه بقى كلها. تقول: فازددت مرضا على مرضي. السيده عائشه رجعت بقى مرضت، وهي اصلا مش مدركه لسه حجم المصيبه يعني. تقول: فلما رجعت الى بيتي دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: كيف اتيكم؟ فقلت: اذن لي الى ابوي. قالت له: يا رسول الله اذن لي بس، انا عايز اروح ازور اهلي. فقال: فخلاص اذن لها. قالت: وانا حينئذ اريد ان استيقن الخبر من قبلهما. يعني ايه، عايزه تروح لابوهما بقى، سيدنا ابو بكر وامها، عشان تسمع الموضوع بقى بالكامل، والقصه وصلت فين، وتعرف الاخبار. فهي مش هتسال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، ولا هتسال بقى ايه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى فضايح، هي مش عارفه الموضوع وصل لفين يعني. تقول: فاذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت ابوي، فقلت لامي: ما يتحدث به الناس الموضوع؟ فقالت: يا بني هوني على نفسك الشان، فوالله لما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها كلام. قالت لها: يا بنتي إيه، هوني على نفسك، مفيش واحدة بيبقى لها ضرائر، يعني إيه، هي يعني جوزها متجوز أكثر من واحدة، وتكون هي أحب النساء إليه إلا ما هم بيطلعوا عليها كلام. فقلت: سبحان الله، ولقد يتحدث الناس بهذا، معقول الكلام وصل والناس بتتكلم عليه؟ قالت: فبت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع، قعدت تعيط طول الليل ولا أكتحل بنوم. ثم أصبحت، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب واسامه بن زيد حين استلبس الوحي يستشيرهما. يعني جاب سيدنا اسامه وسيدنا علي، قال لهم: ايه رايكم، اعمل ايه؟ فسيدنا اسامه كان عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب ايه، بيحب السيده عائشه قد ايه. قالت: فاشار عليه بالذي يعلم في نفسه من الود لهم. يعني هو عارف، سيدنا اسامه عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب السيده عائشه. فقال سيدنا اسامه: اهلك يا رسول الله، ولا نعلم والله الا خيرا. فاما سيدنا علي فنظر لوجه اخرى، اللي هو مقام النبوه، وان النبي صلى الله عليه وسلم نبي ولا يعني يليق به ان حد يتكلم في اهله. فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. يعني يا رسول الله، انت تقدر تطلقها وتريح دماغك من المشكله دي خالص، وتتجوز واحده ثانيه وخلاص، والموضوع ده يتنسى. ولكن قال له نقطه جميله بقى، قال له: وسل الجاريه تصدق. قال له: هات الخادمه بتاعتكم، اللي هي السيده مين، السيده بريره، وهي السيده بريره طبعا اعتقد بعد كده وكانت من فقهاء الصحابه. فقال له: هات السيده بريره واسالها هل هي شافت حاجه مش كويسه على السيده عائشه. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريره، فقال: يا بريره، هل رايت فيها شيئا يريبك؟ انت شفت اي حاجه في السيده عائشه مش عاجباكي؟ فقالت بريره: لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت منها أمرا أغمطه عليها قط، عمري ما شفت حاجة تزعلني منها إلا حاجة واحدة بس، إنها كانت جارية حديثة السن، يعني بنت صغيرة تنام عن العجين، يعني بتعجن العجين وتنام، فتأتي الداجن فتأكل منه. هي دي الحاجة الوحيدة، العيب الوحيد اللي في السيدة عائشة، إنها كانت بتغفل أحيانا على الأكل، فإيه يعني زي ما نقول بمصطلحنا كده، الأكل بيتحرق منها مثلا يعني. بس طبعا دي حاجة تانية، اللي هو العجين بيجي الداجن اللي هي الغنم الصغير يأكل منها، زي بقول لك واحدة بتحرق الأكل مثلا عندنا كده يعني، حاجة بسيطة يعني، فتأكله. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم من يومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص اقتنع ان السيدة عائشة اكيد بريئة، ولكن برضو ايه، لابد من الوحي. فيعمل ايه النبي عليه الصلاة والسلام، فاستعذر من عبد الله بن ابي بن سلول. يعني ايه استعذر منه؟ يعني خرج النبي عليه الصلاة والسلام ووقف على المنبر وقال ايه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نصا كده: من يعذرني من رجل بلغني اذاه في اهلي. مين اللي يعني ياخد حقي من واحد اذاني في زوجتي؟ فوالله ما علمت على اهلي الا خيرا، وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا، اللي هو سيدنا صفوان رضي الله عنه وارضاه. فايه اللي حصل؟ قام سعد ابن معاذ وقال: يا رسول الله انا اعذرك منه، ان كان من الاوس، سيدنا سعد بن معاذ كان سيد الاوس، ضربنا عنقه، وان كان من اخواننا من الخزرج امرتنا ففعلنا به. يعني في الحالتين انا هقتله، قول لي هو مين وانا هقتله. لو كان من، طبعا انتوا عارفين ان الاوس والخزرج كان بينهم عداوه في الجاهليه، كان سيدنا سعد بن معاذ سيد الاوس، وسيدنا سعد بن عباده هو سيد الخزرج. فهو بيقول لو من عندنا من الاوس بتوعنا انا هقتله لك، ولو كان من الخزرج اللي هم تحت سيدنا سعد بن عباده هستاذنهم واقتله برضه. فسيدنا سعد كان رجل صالح وكل حاجه، بس ايه الكلمه دي زعلته، ازاي انت تقتل واحد مننا يعني، انا المفروض اقتله، يعني لو من الاوس انت تقتله، ولو من الخزرج انا اللي اقتله، المفروض تبقى الكلام كده يعني. فهو زعل ان ايه سيدنا سعد بن معاذ خديجة الحمية وتجرأ ان هو يقول انا هقتل من الخزرج يعني. فقال له لا، قال كذبت، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك. قال له لا، انت لا تقدر تقتل حد مننا ولا عمرك تعمل حاجة زي دي، انا المفروض اقتله انا يعني. هما الاثنين متفقين على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، بس مختلفين من المفروض يعمل الكلام ده. فقام أسيد بن حضير فقال كذبت، لعمر الله والله لا نقتلنه. أسيد بن حضير من الاوس، فبيقول لا، انت مش هتحوشنا عن واحد اذى النبي صلى الله عليه وسلم، لو النبي صلى الله عليه وسلم امر هقتله حتى لو من ايه، لو من الخزرج. فحصل ايه خلاف بين الصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قام ايه الاصوات علت، فنزل سكتهم كده وقالوا خلاص اسكتوا خلاص الموضوع انتهى، خفضهم حتى سكتوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المسجد والموضوع ما اتحلش. تمام. تقول السيده عائشه: وبكيت يومي لا يرقأ لي دمع ولا اكتحل بنوم. قعدت السيده عائشه يومين الوقت مطبقه، لا بتنام ولا بتبطل عياط. فبكيت ليلتين ويوما، قعدت ليلتين ما بتنامش، ويوم بعدهم يعني حوالي 48 ساعه و12 ساعه كمان دخلت في ايه، في 60 ساعه ما بتنامش وعماله تعيط عياط متواصل. تقول: حتى اظن ان البكاء فالق كبدي، الكبده هتقطع من الايه، من العيط. قالت: فبينما هم جالسان عندي وانا ابكي لابوهم ما يعني، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. السيدة عائشة في رواية أخرى بتقول إن المرأة دي أكتر واحدة يعني قدرت إن هي تخفف عن السيدة عائشة، ما اتكلمتش ولا كلمة، هي دخلت بس وقعدت تعيط جنب السيدة عائشة تبكي لبكائها، بتقول دي أكتر واحدة إيه شاركتني الألم والحزن يعني. فبينما نحن كذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس، ولم يجلس عندي من يوم قيل في ما قيل قبلها، وقد مكثت شهرا، وقد مكث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيئا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل وقعد فتشهد، ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله سبحانه وتعالى، ربنا الله يبرئك إيه بوحي، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. طبعا السيدة عائشة عمرها ما توقعت إن النبي عليه السلام يعني يضع احتمال إن هي أذنبت أصلا، فهي اتصدمت من القول. تقول: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي، يعني عيني نشفت حتى ما أحس منه قطرة، اللي هي من الصدمة دمعها نشف. وقلت لأبي سيدنا أبو بكر، وقلت لأبي: أجب عني رسول الله، رد أنت علي. قال: والله ما أدري ما أقول. إن سيدنا أبو بكر طبعا قمة الإيه، قمة الورع يعني، حد تاني كان إيه، حد تاني غير النبي وسيدنا أبو بكر لو بنتكلم واحد بيتهم زوجته إنها بيقول لها أنت لو عملت حاجة توبي أو كده، يعني بيحط احتمال بس، هيقول له: أنت مش عارف أنت متجوز مين، بنتنا متربية عمرها ما تعمل كده، صح، هينتصر لنفسه. لكن سيدنا أبو بكر يحمي سمعه وبصره، لا يشهد إلا بالحق إلا بما رأى. فقال: والله ما أدري ما أقول، أنا كنتش معاكم، هقول إيه؟ قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت لأمي: أجيبي عني رسول الله، طب ردي أنت يا أمي. قالت: والله ما أدري ما أقول، أنا برضو ما هقول إيه. فسيدة عائشة قالت: وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا، ما كانش حافظ القرآن يعني. فقلت: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم ما يتحدث به الناس، والله أنتم سمعتوا الكلام ووقر في أنفسكم وصدقتم به، ولئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك. يعني بتقول لهم ايه، انتوا سمعتوا الكلام وبداتوا تصدقوا، لدرجه ان انا لو قلت لكم ان انا بريئه وانا فعلا بريئه مش هتصدقوني، ولو اعترفت بالذنب اللي انا ما عملتوش هتصدقوني. فقالت: والله ما اجد لي ولكم مثلا الا ابا يوسف، اللي هو سيدنا يعقوب، نسيت اسمه، عشان كده في بدايه الكلام قالت ايه لا اقرا كثيرا من القران، يعني ما كانتش حافظه لدرجه انها نسيت، او من الحزن يعني نسيت اسم سيدنا يعقوب. فقالت: الا ابا يوسف، اذ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم تحولت على فراشي وإني لأرجو أن يبرئني الله عز وجل، ولكن ما ظننت أن ينزل في شأني وحيا. بتقول إيه، أنا خلاص قمت نايمة على جنبي على السرير وديتهم ظهري وقلت ربنا اللي هيبرئني بقى، خلاص الموضوع انتهى. تقول: ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في أمري. يعني بتقول ما تخيلتش أن ينزل فيها قرآن، أنا بس إيه بتقول: ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا، يعني أقصى حاجة تمنتها النبي يشوف رؤيا أن أنا بريئة وخلص الموضوع على كده، لكن هينزل فيها قرآن بقى ما تخيلتش الموضوع ده. بتقول: في نفس اللحظة نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر وهو لسه قاعد في نفس المجلس. فلما نزل الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصد العرق من جبينه صلى الله عليه وسلم، فلما سري عنه فإذا هو يضحك، أول ما خلص الوحي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: يا عائشة احمد الله فقد برأك الله. فأمها قالت إيه، قومي إلى رسول الله روحي بقى صلحي، يعني خلاص أنت النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك بريئة. فقلت، زعلت بقى غضبت بقى يعني، فقلت: لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، ربنا اللي برأني فانا احمد ربنا بس، لكن مش هقوم للنبي عليه السلام. طبعا هي ده يعني من نوع العتاب اللي فيه ايه يعني محبه بين الزوجين، هي طبعا مش غضبانه من النبي عليه السلام ولا حاجه، بس هي يعني ايه كانت متوقعه ان هو ايه النبي عليه السلام ما يحطش الاحتمال ده اصلا في الكلام، والنبي عليه السلام تعامل كايه قبل ان يكون زوج تعامل كنبي وبيكلم واحده من امته، فبيقول لها: اذا كنت الممتي ذنب تستغفري الله، هو حريص على دنيتها واخرتها، فبيتكلم كنبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد زوج، بيتكلم بمنزله اعظم وهي منزله النبوه. فانزل الله تعالى: ان الذين جاؤوا بالافك عصبه منكم، الى اخر الايات. خلاص عرفنا كده القصه. طيب لما نزلت الايات بقى، سيدنا ابو بكر كان ينفق على احد الذين تكلموا بالافك، وهو مين؟ مصطح، اللي هي ام مصطح ايه كانت خارجه مع سيده عائشه فاكرين في اول القصه، ام مصطح ومصطح هم اصلا اقارب مين؟ اقارب سيدنا ابو بكر. وسيدنا ابو بكر كان مصطح ده من الذين شهدوا بدر وكان فقير جدا، فكان سيدنا ابو بكر بينفق عليه، بيديله شهريه، بيديله ايه؟ فلوس كل شهر. فاول ما نزلت البراءه، شوف سيدنا مصطح كان بيتكلم في حق سيده عائشه، يعني بيتكلم في حق بنت ابو بكر الصديق، وابو بكر بينفق عليه سبحان الله، وموقفش النفقه لما اتكلم. لكن لما نزلت البراءه وعلم كذب مصطح، قال والله لو انفق على مصطح شيئا ابدا بعد ما قال لعائشه، خلاص بقى ربنا براها، يبقى اذا سيدنا مصطح ايه؟ كان كذاب، مش هنفق عليه من الان. فنزل قول الله سبحانه وتعالى في السوره: ولا ياتي اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى، الى قوله تعالى: الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فشوف سيدنا ابو بكر حاجه والله العظيم ولا في الخيال. فقال ابو بكر: بلى والله اني لا احب ان يغفر الله لي. فرجع الى مصطح الذي كان يجري عليه، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسال زينب بنت جحش. شوف دي بقى مشاهد من ايه؟ من ورع وجمال وادب وعلو منزله الصحابه. سيدنا ابو بكر بينفق على الراجل اللي طعن في بنته، والسيده زينب اللي هي ضرت السيده عائشه، وكان بينهم ايه؟ منافسه جدا على النبي صلى الله عليه وسلم، لانهما كانت ايه؟ كانوا هم في مقام من الجمال وحب النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين يساموا بعض، يعني الاثنين قريبين بعض في ايه؟ مقامهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حب يستشهد جاب مين؟ جاب السيده زينب، والسيده زينب اصلا قريبه النبي صلى الله عليه وسلم بنت عمته، فراح يستشيرها، يعني ايه رايك في عائشه؟ هل فعلت شيء؟ فقال لها: يا زينب ما علمتي؟ ما رايتي؟ ايه رايك في عائشه؟ شفت عليها حاجه؟ سمعت عنها حاجه؟ شوف بقى سيدة زينب وجمال السيدة زينب. فقالت: رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت: وهي التي كانت تسميني فعصمها الله بالورع. ده الحديث اللي في صحيح البخاري، قلت لكم كده مختصرا وشلت بعض الأجزاء اللي ممكن إيه ما تبقاش مهمة في القصة قوي، هي مهمة طبعا بس إيه مش هي محوريا. تمام؟ طيب عرفنا كده القصة. الحاجات الجميله جدا في القصه برضو اللي هتذكر في لما نيجي نخش في الصوره الان، سيدنا ابو ايوب الانصاري. سيدنا ابو ايوب الانصاري ده كان ايه من الجمال، وهو وزوجته آية من الجمال والتوافق، يعني بينهم حاجات جميلة جدا. مش موضوعها بس أنا أقول لكم موقف صغير كده. أما النبي صلى الله عليه وسلم نزل، فالناس أول ما وصل المدينة تسابقت مين اللي يستضيف النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما يبني بيت أو يبقى له بيت يعني. فسيدنا أبو أيوب من جمال يعني وشجاعته حاجة عالية قوي يعني، ما عادش يتكلم، أم خلاص واخد الرحل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، خد الشنط وقام دخلها في بيته. فالصحابه بقى بيتخانقوا مين اللي ياخد النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص الرجل مع رحله، اللي خد الشنط بتاعتي هو اللي نهبت عنده. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عند سيدنا ابو ايوب الانصاري. فسيدنا ابو ايوب هو وزوجته تحس بينهم حوار جميل كده وتوافق في القصص، يعني انا بحكي لكم عشان تعرفوا التوافق اللي بينهم يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انا هبقى تحت وانتوا فوق، عشان بيجي لي ضيوف كتير. هم مش قادرين يستحملوا الكلام ده، قالوا: يا رسول الله ازاي يبقى احنا فوق ونمشي على السقف اللي انت تحته؟ كاننا ماشيين على راسك كده فوق يعني، لا يعني مش ممكن احنا نتخيل ان احنا ماشيين فوق مكان النبي صلى الله عليه وسلم تحته، تبقى رجلنا فوق كده يا رسول الله، ما نقدرش، مش هينفع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اصر ان هو يبقى تحت، عشان ايه؟ قال: ارفق بكم، انا بيجي لي كل شويه ناس، مش هتقعد بقى مراتك تتحجب ووسعوا، في ناس داخله في ناس خارجه، انا عايز ابقى انا اللي تحت. فسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في اول ليله، فهم قاعدين كده فوق في الدور اللي فوق في اول ليله، فسيدنا ابو ايوب قاعد مع مراته بيقول لها: معقول احنا الوقت ممكن نكون ماشيين والنبي صلى الله عليه وسلم تحتنا؟ ابقى ماشي كده ورجلي فوق راس النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش ممكن. فقاموا ايه اللي حصل؟ قامت هي وهو واقفين في جنب الاوضه، في الجنب، قعدوا في الزاويه واقفين كده في مكان النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يبقى قاعد فيه يعني، شافوا جنب كده النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يبقى قاعد فيه، وقاموا واقفين فيه طول الليل مش عايزين يتحركوا عشان ما يدوسوش على مكان راس النبي تحته عليه الصلاه والسلام. شوف التعظيم عامل ازاي، وقعدوا الليله كلها واقفين. تمام؟ فهم واقفين على الحاله بتاعتهم دي، قامت ايه؟ قام قله من القلل او جره فيها ماء يعني، وقعت على الارض. فقاموا واخدين القطيفه اللي هو اللحاف بتاعهم وقعدوا ينشفوا الميه، خايفين ان تسقط قطره على راس النبي عليه الصلاه والسلام. شوفوا الجمال. فكان بينهم مشاركه جميله كده سيدنا ابو ايوب وزوجته، موقف جميل. ليه بحكي الكلام ده بقى؟ عشان لما حدثت حديثه الافك، برضو سيدنا ابو ايوب وزوجته قاعدين مع بعض كده في جلسه ايه؟ ود وحب كده، فبيتكلموا مع بعض، فبيقول لها: انت سمعتي الكلام اللي اتقال؟ قالت له: اه سمعت. قال لها: وبعدين ايه رايك؟ فقالت له سيدنا بقى ابو ايوب سال زوجته، قال لها: لو انت مكان السيدة عائشة، انت كنت في الصحراء وجي سيدنا ايه صفوان قبلك في الصحراء، انت والعياذ بالله كان ممكن تعملي معصية؟ قالت له: لا والله عمري ما كنت اعمل حاجة زي دي. قال لها: والله ولا عائشة خير منك، اذا كنت انت ما تعملهاش، وانا عارف انك ما تعملهاش طبعا، فسيدة عائشة افضل منك، فبالتالي عمرها ما تعملها. قالت له: طب لو انت كنت مكان سيدنا صفوان كنت ممكن تعمل حاجة زي دي؟ قال لها: لا طبعا. قالت له: سيدنا صفوان خير منك، فاذا كنا ده ظننا بانفسنا فظننا بسيدة عائشة وايه سيدنا صفوان افضل من ظننا. فنزل قول الله عز وجل: لولا اذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا افك. يعني ربنا سبحانه خلد الكلمات بتاعتهم دي في القران ان هم ظنوا بانفسهم خيرا، يعني انت يا ام ايوب مش ممكن تعملي ده، ف فسيدة عائشة خير منك يبقى أكيد ما عملتهاش، وأنا مش ممكن أعمل ده، وسيدنا صفوان خير مني ما عملهاش، يبقى أكيد الكلام ده كذب. شوف النقاش الجميل اللي بين زوجين ده، ربنا خلده في القرآن، وده من لطف الحديث بينهم يعني. طب احنا كده خلصنا الايه الحاجات اللي كنت عايز اقولها قبل ما ندخل في الصورة، لان الصورة فيها معاني عميقه جدا. احنا بس فهمنا القصه ونتكلم مع بعض بقى في الصورة. يلا نبدا بقى الصورة. طبعا هطولنا جدا بس هنحاول نختصر على قدر الامكان في شويه الباقيين دول. سوره النور طبعا مدنيه، نزلت بعد سوره الحشر، وهي في ترتيب المصحف بعد سوره المؤمنون، عدد اياتها 64. طيب ليه سميت سوره النور؟ لان سوره النور لسببين. السبب الاول ان فيها ايه نور، الله نور السماوات والارض. السبب الثاني وده الاعمق بقى والاشمل، ان الصوره كلها بتتكلم على النور في المجتمع ومنع الظلمات في المجتمع. طبعا سوره النور زي ما احنا قلنا سبب نزولها هو حديث الافك، بس الايه التي نزلت في تبرئه السيده عائشه ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، الايه 11، وقبلها مجموعه ايات وبعدها مجموعه ايات بتتكلم على احكام وضوابط العفاف في المجتمع المسلم شامله، وهنشوف الكلام ده بالظبط ازاي. فسوره النور منعت كل أسباب وقوع الفاحشة في المجتمع، ومنع الفاحشة في المجتمع هو النور الذي يضيء الحياة، وعكس الظلمة. ليه؟ لأن الزنا والفاحشة والعياذ بالله تأتي بالظلمة. الظلمة في كل شيء في حياة الإنسان وحياة الفرد وحياة المجتمع واختلاط الأنساب وأشياء كثيرة جدا هنتكلم عنها الوقت في الصورة. طيب بدأت الصورة، صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. طب ما القرآن كله أنزل وقرآن كل فرد، ايه اللي يعني الزيادة في ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن سورة ويقول سورة انزلناها وفرضناها؟ لان ده تجديد وتأكيد ان هذه السورة وما فيها من الاحكام هو فرض على كل مسلم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة المؤمنين. طيب احنا عارفين ان ايه، ان اصل الدين هو الرحمة والرأفة، لكن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وده في ملمح عظيم جدا جدا جدا، وهو انتوا عارفين الوقاية خير من العلاج، وان بتر مثلا العضو الفاسد عن الجسم يحمل الجسم كله. يعني مثلا تخيل جاي لك طفل وعنده مثلا صابع، او جاي لك مريض وعنده صابع حصل فيه جنجرينة، والجنجرينة زي ما انتوا عارفين دي بتنتشر وبتموت الجسم كله بعد كده، فمن رأفتي ورحمتي بهذا المريض ان انا اقطع له الصابع اللي مات، لان لو ما قطعتش الصابع اللي مات ده جسمه كله هيموت. كذلك العضو الفاسد في المجتمع لابد ان لا تؤخذ به رأفة في إقامة حدود الله سبحانه وتعالى حتى حتى يسلم المجتمع جميعا. ده رقم واحد. رقم اتنين، تعالوا نشوف اصلا الصورة كيف وصل بها الحد الى تطبيق الحدود على الناس. يعني ايه؟ يعني امتى بنطبق الحدود على الناس؟ هل فجأة كده بنيجي في مجتمع فاسد ونقوم مطبقين الحدود على الناس، ولا الاول بنمنع وقوع الفاحشة بآيات غض البصر وآيات منع الاختلاط وآيات الوقاية الكثيرة جدا من الامر بتزويج الفتيان والفتيات والنهي عن البغاء وكل الكلام اللي في الصورة ده، بعد لما نطبقه اذا وقعت الفاحشة من انسان والجواز ميسر واسباب الفاحشه مش موجوده يبقى ده انسان فاسد. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان مش اي واحد هيعمل فاحشه هتقام عليه الحد، ده ربنا سبحانه وضع شرط صعب جدا وهو 4 شهداء وشهداء عدول يشوفوه اثناء الزنا، والنبي عليه السلام قال كما المرود والمكحله. يعني المرود والمكحله يعني يشوف عمليه الجماع نفسها، مين اللي ممكن يتكشف في عمليه الجماع ان 4 يدخلوا عليه يشوفوه؟ ده واحد بقى مجاهر بالمعصيه، يعني مش واحد زنى مره مثلا في الخفاء ولا حاجه، لا ده واحد بيزني بقى بشكل ان 4 معديين كده شافوه وهو بيزني، شافوا واقعه الزنا نفسها والجماع، مش مجرد مثلا تقبيل او واخدها في حضنه مثلا او حاجه، لا ده واحد بيزني ويجامع وشافوا الجماع بنفسهم كما يدخل المرود في المكحله. لو راى ذلك بعيني 4 من العدول يبقى ده انسان مجاهر بالمعصيه الى حد ان لابد ان يقتل، خلاص ده عيوب فاسد في المجتمع ما عادش ينفع يتسكت عليه. تمام يا شباب. طيب فاذا عدم اخذ الرأفة في دين الله سبحانه وتعالى هي وقاية المجتمع جميعا. ده رقم واحد. رقم اتنين في الآية برضو، ان قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، والله سبحانه وتعالى في آية اخرى قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، وهنا والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. ليه ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالسارق اللي هو الرجل الذكر يعني في السرقة، وبدأ بالانثى اللي هي الزانية في احكام الزنا؟ قال العلماء وذلك فيه فائدة عظيمة جدا، وشوفوا ليس هناك كلمة ولا حرف في كتاب الله الا ولحكمة، علمناها او لم نعلمها. فالعلماء هنا تكلموا قال لك ايه بقى، قال لك ان السرقة غالبا اللي بيفعلها هم الرجال، لان هم اللي عليهم النفقات وهم اللي عليهم الايه وهم اللي عليهم الاعباء المالية وهم اللي عندهم القدرة البدنية ان هم يسرقوا، فغالبا السارق بيكون رجل. طب مش معنى كده ان مفيش نساء هتسرق، لا ممكن بعض النساء تسرق، بس الاصل ان مين اللي بيسرق؟ الرجاله هي اللي بتسرق. فلذلك قدم الله عز وجل السارق في ايه السرقه. العكس بقى في الزنا، لما ربنا سبحانه وتعالى يامر بإيه؟ بإنها لا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، والأمر بالحجاب، والأمر بغض البصر، و و و وتيجي واحدة تزني. هي لم تصل إلى الزنا مرة واحدة، الزنا عشان تصل له يبقى هي الأول تبرجت، خرجت، تواصلت مع الرجال إلى أن وقعت إلى الزنا. طب الراجل لو مفيش ست ظاهرة أصلا هيزني مين؟ ما هو فيش. يبقى إذن فساد المرأة هو منشأ الزنا. لو النساء تعففت جميعا لن يجد الرجل من يزني به. فلذلك قدم الله عز وجل الزانية على إيه؟ على الزاني في العقوبة، لأنها هي الداعية إلى الزنا بتبرجها وسفورها واختلاطها وعدم حجابها وإلى ذلك، فتصل في النهاية إلى إيه؟ إلى الزنا. لكن لو المرأة التزمت بأحكام الشريعة مش هيحصل زنا في المجتمع أصلا. طيب تعالوا بقى نشوف الصورة كيف الله عز وجل أنزل أسباب الوقاية من إيه؟ من الزنا والفاحشة في المجتمع، ووضع الأحكام التي تنور المجتمع في سورة النور. أولا الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يعني أصلا ما تدخلش البيت إلا ما تستأذن. وده طبعا في فائدة عظيمة جدا، إن هو لا يرى الايه عورات المسلمين، لان انت لو بتدخل البيت بدون استئذان ممكن تشوف مثلا اخت زوجك، ممكن تشوف مثلا اخت صاحبك، ممكن تشوف بنت مش عارف مين وهكذا. فيبقى في نساء متكشفات في داخل بيوتهم، وده طبيعي قاعدين في بيوتهم. فانت لو دخلت بدون استئذان هترى العورات، هتفتن، يقع الزنا. فبالتالي قبل ما نتكلم على غض البصر، لا، انت ما تدخلش اصلا الا بالاستئذان، عشان البيت ايه يترتب، والنساء يروحوا في جنب والرجاله يروحوا في جنب ويحصل الفصل، تدخل لا تقع انت في فتنه ولا يقعهم في فتنه. فاولا الاستئذان، ده الاستئذان ايه في دخول البيوت، وانت بره ما تدخلش. تمام. طيب فان لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها. انا رحت وما لقيتش حد، ما تدخلش. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. انت جاي لصاحبك مثلا في وقت مش مناسب، او جاي لاخوك في وقت مش مناسب وقال لك معلش انا ايه الوقت مش مناسب دلوقتي، مثلا زوجته عندها ضيوف وقاعد مع اولاده وزوجته مش فاضي، اي سبب من الاسباب، ما تسالش ليه اصلا. قال لك ارجع، ما تزعلش بامر من الله سبحانه وتعالى. ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، وما تسالش ليه، هو اعلم ببيته واعلم بظروف بيته، وده برضو من اسباب العفاف. طيب ده بره البيت. طب دخلنا جوه البيت بقى نفسه: يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. حتى جوه البيت في تنظيم مرور جوه البيت، مش كل حد يدخل اي اوضه، لا، لازم في استئذان قبل ما يدخل غرفه. الولد الصغير، البنت الصغيره، الخدم اللي موجودين في البيت لو في خدم ما يدخلوش الغرف الا بالاستئذان. افرض في بنت بتغير هدومها، في راجل بيغير هدومه، في واحد قاعد مع زوجته، الكلام ده كله ايه ما ينفعش ان هو يتكشف على اي حد في اي وقت، لا، لازم ان انت تستاذن، لان البيوت عورات. تمام. طيب وحط اوقات للاستئذان: من قبل صلاه الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيره، ومن بعد صلاه العشاء، 3 عورات لكم. الثلاث اوقات دول هما الايه مفيش فيهم دخول للاستئذان. طيب اثناء بقى مثلا ايه في بعد العصر احنا قاعدين والبيت كله مفتوح والناس كلها داخله وخارجه، مفيش استئذان بقى، خلاص البيت كله مفتوح. لكن امتى؟ في هذه العورات الثلاث اللي هي بيكون فيها مثلا ايه واحد قاعد مع زوجته، واحد قاعد مع اولاده، واحده بتغير هدومها، واحد قايم من النوم، واحد كذا. الاوقات اللي ممكن يحدث فيها تكشف او يحدث فيها امور لا ينبغي للناس للاطفال ان هم يشوفوها، يبقى الاوقات دي ايه فيها الاستئذان. يبقى ده رقم 2، يبقى الاستئذان من بره البيت لجوه البيت، والاستئذان ايه جوه البيت نفسه. يبقى ده كله في الاستئذان، وقلنا فيه حاجتين. رقم 3 غض البصر، وغض البصر مش للرجال بس، الرجال والنساء، كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. خدوا بالكم، ان الله خبير بما يصنعون، ربنا خبير يعلم انت بتبص بطرفه عينك، بتبص مش عارف ايه، بتجيب الصوره منين، بتكبر الصوره وتشوف عليها اللي بتعمله ده في النظر الى النساء، ربنا يعلمه بتفاصيله. فاوعى تفكر ان ربنا غافل عن اي حاجه بتعملها في نظر النساء، ربنا يعلمها ومطلع عليها. تمام. ان الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. دي برضو ايه الحجاب، لان في بنات تقول لك ايه ده الحجاب، ربنا اللي بيقوله ولا يبدين زين، المراه كلها زينه، ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. الجيب ده يا شباب ويا بنات اللي هو جزء من اللي تحت الوجه من الرقبه، عارفين الدقن الى الصدر، الجزء من الرقبة ده كان في الجاهلية النساء ما بتغطوهوش، يعني النساء كانت في الجاهلية محجبات بيلبسوا زي الاسبانيش كده دلوقتي، بيلبسوا ايه اللي هو من فوق كده طرحة على رأسها وتسدلوا ورا، ترميه ورا كده وتبقى رقبتها باينة. فربنا سبحانه قال لا، وليضربن بخمورهن، الخمار اللي فوق ده تلفه كده طرحة حوالين رأسها عشان رقبتها ما تبانش. شوف ربنا سبحانه وتعالى ايه تفاصيل الحجاب موجوده في القران، عشان الناس اللي بتقول لك الحجاب مش من الدين، الحجاب مش عارف ايه، لا، الناس دي اصلا بتنكر حاجه في اصل الدين. الحجاب هو من اصول الدين، الحجاب اللي هو غطاء الراس بقى، مختلف بقى هل هو نقاب هل هو حجاب شرعي، ما فيش مشكله في الخلافات دي تسعنا، لكن واحد يقول ما فيش حجاب في الاسلام ده بيكذب معلوم من الدين بالضروره. تمام. طيب يبقى اذا ايه اتكلمنا على الاستئذان، اتكلمنا على غض البصر، اتكلمنا بعد كده على تزويج الشباب: وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم يغنيهم الله من فضله. يبقى ده كلها سبل لمنع الفاحشه، منع البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. كان زمان الجاهليه بيتاجروا بالبغاء، يجيبوا الفتيات وبعدين يشغلوهم في البغاء وياخدوا ايه ريع الفلوس دي. ممكن تكون الفتاه اللي هي اللي عنده دي اللي بيشغلها في البغاء مش مسلمه اصلا، فربنا قال لك لا، حتى لو هي مش مسلمه وان هي اصلا كده كده يعني كافره وبتعمل ذنوب، بس ما ينفعش انت ايه تشغلها في البغاء، انت مسلم، فبالتالي الامه بتاعتك تامرها بالايه، تامرها بالعفاف. تمام. يبقى قلنا الاستئذان، غض البصر، الحجاب، منع البغاء، تزويج الشباب، ايه كمان معانا؟ منع إشاعة الفواحش. يعني الإسلام منع من حاجة أعظم من مجرد وجود الفواحش، ده مجرد شائعة بس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن حد يبقى يعمل مقاطع فيها حاجات حرام، يعمل فيديوهات فيها حاجات حرام ويحطها على السوشيال ميديا، وبقت السوشيال ميديا الوقت يعني منصة للفاحشة إلا من رحم ربي، كلها حاجات فيها ذنوب ومعاصي وخلع للحجاب وتكشف للعورات وإثارة للفواحش وإثارة للغرائز، الكلام ده كله نهى الإسلام عنه. طيب بعد كده، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ده برضو في إشاعة الفاحشة سواء بالقول أو بالفعل. بعد كده العقوبة على الزاني بقى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. طب هنا في عقوبتين، عقوبة الزاني نفسه وعقوبة اللي بيرمي أحد بالزنا. شوفوا الاثنين معاقبين، لو رميت حد بالزنا ومعكش بينة هتعاقب. لدرجة سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، إن سيدنا عمر الخطاب كان ماشي في أحد الشوارع ورأى امرأة ورجل يزنيان، شافهم بعينيه، فقال أنا الخليفة وهم قدامي، أنا قيم عليهم الحد. فسيدنا علي بن أبي طالب قال له لا، لو ذكرت اسمهما لا، إما أن تأتي بأربع شهود وإلا جلدناك بحد في ظهرك. شوفوا هو الخليفة قال له لا، أحكام الله على الجميع، أنت يا إما تجيب أربع شهود باللي أنت شفته ساعتها نقيم عليهم الحد، يا إما أنت شفت لوحدك فاستر عليهما والموضوع انتهى، وبعدين إيه وبعدين ما تتكلمش في الموضوع ده. فبالتالي نعرف من موضوع الأربع شهود وموضوع تحريم إن حد يرجم حد بالزنا والكلام ده كله، إن الإسلام لا يتعطش لإقامة الحدود. الإسلام مش عايز يقوم الحدود، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد إقامة الحدود أصلا ابتداء كده إن نقوم الحدود وخلاص، ده بالعكس، الحدود دي في أضيق الأمور، يعني ما بتقعش إلا على واحد وصل لدرجة من الفحش، إن زي ما بقول لكم أربعة عدول يشوفوه. أنتوا عارفين يعني أربعة عدول؟ يعني أربعة مثلا من الحي بتاعكم بيصلوا صلاة الخمسة في المسجد، دول أربعة عدول. تمام، دول اللي لو شاهدوا نقبل شهادتهم، لكن مثلا ما تجيبليش واحد مثلا ايه بيشرب مخدرات ولا تارك للصلاه ولا كل دول مش هيقبل شهادتهم. تخيل واحد اربعه اللي عندكم بيصلوا في المسجد دول يبقوا ماشيين هم الاربعه وصدفه يتقابلوا ويشوفوا واحد وامراه بيزنيان ويشوفوا الايه عمليه الزنا نفسها لهذه الدرجه العمليه متكشفه للجميع كده، دول بقى اللي ايه هيقام عليهم الحد. فلذلك الحد ده في اضيق الحدود الذي يقام، ومن قواعد الشريعة درء الحدود بالشبهات. يعني لو في شبهة، عشان نعرف الأمور دي برضو كيف طبقها الصحابة، في أربعة في يوم من الأيام شافوا رجل وامرأة يزنيان، حلو، والأربعة شافوهم، لكن في واحد ما شافش عملية الايه الزنا نفسها، هو شافهم قريبين بعض أو فوق بعض بس ما شافش عملية الزنا نفسها، يعني ايه ما تأكدش ان هم كانوا بيزنوا، بس هو شافهم، بس الثلاثة التانيين شافوا عملية الزنا نفسها. فلما جم الأربعة أمام القاضي والأول شاهد بالزنا وقال شفتهم وهم بيزنوا، شفت عملية الزنا نفسها، والتاني قال شفت، والتالت قال شفت، والرابع قال أنا شفت شيئا عظيما، شفتهم في عريانين أو ما إلى ذلك، بس ما شفتش عملية الإيه الإدخال نفسها، ما شفتش الزنا نفسه، خلاص. فإيه اللي حصل؟ الثلاثة التانيين أقيم عليهم الحد، تخيلوا سقطت شهادته، فالثلاثة التانيين أقاموا عليهم الحد. شوفوا مسألة الحد ما بيقامش إلا إيه إلا في يعني يكون الأربعة شافوا بعينيهم. تمام، يبقى شفت يا شباب الموانع اللي ربنا سبحانه وتعالى حطها في المجتمع تزيل الفاحشة عن المجتمع وتفتح أبواب التوبة والعفاف. لذلك سميت سورة النور. ثم ننتقل إلى آية النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إيه يا شباب موضوع الآية دي؟ الآية دي تشبيه، تشبيه لإيه بإيه بقى؟ تشبيه إن أنت لو جبت مصباح، والمصباح ده أنتوا عارفين المصباح بتاع زمان اللي هو اللمبة الجاز كده بتحط عليها إيه زجاجة من فوق كده، صح؟ تخيلوا بقى المصباح عليه زجاجة وبتحط في كوة، عارفين الكوة بتبقى جوه الجدار دي؟ تمام، انتوا شفتوا حاجة عاملة زي شفتوا المحراب كده اللي هي حتة داخلة في الحيطة، البيوت القديمة كان فيها الكلام ده زمان، يتحط المصباح في كوة جوه الايه، حتى لو شفتوا مسلسلات تاريخية بقى في حاجات زي كده، كوة كده حتة مقعرة كده جوه الجدار بتحط فيها المصباح عشان يعكس الأشعة في بقية الايه في بقية الغرفة. تخيلوا بقى ان المصباح ده عليه ايه، عليه زجاجة وبيوقد من شجرات مباركة زيتونة، يعني جايبين زيت زيتون خالص وبتولعه فالإضاءة عالية وحاطط عليها مصباح وحاططها جوه الكوة، الكوة دي هيبقى عليها نور قد ايه؟ مش هيبقى فيها ملي واحد ولا نقطة من ظلمة، اكيد المصباح هينور الكوة دي تماما. فهذا مثال لتنوير الله عز وجل للكون كما ينور هذا المصباح الكوة، يعني كما المصباح ده هينور الايه هينور الكوة تماما بلا نقطة من الظلمة. هكذا نور الله عز وجل إلى إذا نور قلب العبد، أو إذا نور أي شيء، إذا الله عز وجل أفاض عليك من نوره فلن تبقى حبة من الظلام. ألوى إيه في قول الله سبحانه وتعالى نور على نور؟ قالوا نور الشرع على نور الفطرة. يعني الإنسان بطبيعته لو رجع فطرته هي نور أصلا، بتعرفه الصح من الغلط، في إيه؟ إن يميل إلى الفطرة، يميل إلى الحق، فإذا غزي بالشرع وأحكام الشريعة كان نورا على نور، فنور الشرع على نور الفطرة. العكس بقى، الكفار أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى الكفار في الظلمة والمؤمنين في النور. طب يا رب أنا عايز أكون من أهل هذا النور، أجيب النور ده منين؟ على طول الإجابة في الآية اللي بعدها، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها رجال. عايز تصاحب الرجالة، عايز تعرف على الرجالة، عايز تاخد النور، روح فين؟ روح بيوت الله سبحانه وتعالى، هتجد الرجال اللي عندهم النور، وهتجد الصحبة الصالحة، وهتجد القرآن، وهتجد هؤلاء الناس الذين ثبتوا على الحق حتى تنور حياتك بنور الله سبحانه وتعالى. احنا طولنا كتير في سورة النور، لكن هي سورة تستحق اكثر من ذلك بكثير، بس احنا ايه حبينا ان احنا نلقي يعني بعض الايه بعض الهدايات في سورة النور. وسورة النور كلها يعني فيها كلمة الهداية، فيها كلمة البينة، فيها كلمة الكشف، وأنزلنا فيها آيات بينات ويبين الله لكم الآيات ولقد أنزلنا لكم آيات مبينات، لأنها صورة مليئة بالأحكام البينة المنورة الساطعة التي تنقي المجتمع من ظلمة الفاحشة والعياذ بالله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وقلوبكم واجعلنا إياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنها أولئك الذين هداهم الله وإياكم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.